وهذه على طريقة أن العبد لا يبلغ درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به لما به بأس. ولذا في تفسير قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال سفيان اتقوا ما لا يتقى، لأن الإنسان ينبغي أن يضع بينه وبين الحرام سترا من الحلال. قال هنا وقيل الأولى للزمان الماضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل. وأحسن يحتمل أن يكون الإحسان للناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة، وهذا أرجح. طبعا الإحسان في الناس هو داخل أيضا في الإحسان في طاعة الله والمراقبة، لأن الإنسان يحسن للناس لأجل الله تعالى. يقول لأنه درجة فوق التقوى، أتى بهذا الترجيح باعتبار أنه ذكر التقوى ثم ذكر الإحسان، باعتبار أن التقوى أن الإنسان يتقي، والإحسان هو أن يراقب الإنسان ربه ويعبد الله كأنه يراه. يقول لأنه درجة فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية. ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة: مقام الإسلام، ثم مقام الإيمان، ثم مقام الإحسان. طبعا هذا ليس قول الصوفية، هذا هو قول قال به العلماء، فنحصره بفرقة، هذا ليس بحسن، لكن المؤلف سار على هذه الطريقة. وديننا أيها الإخوة مبني على الاتباع والمتابعة، ومن عظيم هذا الدين أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل وبما أقر وبما ندب، ونتبعه بما ترك، فما تركه وكان يمكن فعله في زمانه فلا نفعله. وهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. ولذلك المؤمن حينما يسير على هذا فإن كل بدعة ابتدعها أصحاب البدع يؤجر المؤمن في تركها. وباب الابتداع في الدين باب خطير جدا، والنجاة في الاستمساك بالسنة النبوية والتمسك بكتاب الله تعالى، بل إن الإنسان يمسك الآخرين بالكتاب، وربنا قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. إذا الإنسان يتمسك ويمسك الآخرين بالكتاب ويعمل ليؤدي طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.